بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: أحكام التحري. لو اختلط أواني ماء أو ثياب أو ذبائح أكثرها طاهر، تحرى في حالتي الاختيار والاضطرار. باعتبار يعني الأكثر، نظرا إلى الأكثر، سواء كان مختارا أم مضطرا يتحرى، ينظر، يتفكر، يأخذ بالقرائن حتى يغلب على ظنه أن هذه هي الطاهرة، فيستعملها على أنها طاهرة. وإن كان أكثرها أو نصفها نجسا لا يتحرى في حالة الاختيار في الكل. يعني الأمر فيه سعة، في ثياب غير هذه الثياب، وفي ماء غير هذا الماء، فلا يتحرى أبدا ما دام مختارا. وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني للوضوء والغسل. هذا الاستثناء من شو؟ إلا في الأواني. لا، أنا أقول إلا في الأواني للوضوء والغسل. يعني الآن هي طاهرة أم نجسة؟ استثنى الأواني من التحري. لكن من أي حال استثنى؟ هو يقول وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني للوضوء والغسل. لماذا؟ ماذا في بديل مع تمو اضطرار هذا؟ فهذا الاستثناء منقطع يعني، صار لأن هذا مو اضطرار. معنى ذلك يعني ممكن نحن أنه يعني نصيغ قضية التحري بالعكس، يعني ليس كما صار. هنقول التحري إما للوضوء والغسل وإما لغيره من الشرب واللباس ونحوه، تمام؟ فإن كان للوضوء والغسل، فإن كان أكثرها طاهرا تحرى، وإن كان أكثرها نجسا لم يتحرى. طيب، وإذا كان لغير ذلك من شرب ولباس ما الحكم؟ وإن كان أكثرها طاهرا يتحرى مطلقا، وإن كان أكثرها نجسا يتحرى حالة الاضطرار فقط. يعني تقرأها العبارة درج وكرج على المألوف. يعني أحيانا العبارة تقرأ من أولها بجوز تلتبس لو أخذت من آخرها، يعني شلون قلبت التصوير أنت فيها، يصير أوضح. يعني هذا مع ذلك توضح الأمر. شرائط وجوب الطهارة وصحتها وغير ذلك أو غير ذلك. شرائط وجوب الطهارة: الإسلام والتكليف، يعني العنوان اللي حطه شرائط وجوب الطهارة بعدين حاطته صحته وغير ذلك، إما أن لا يضعه وإما أن يجعل الكل عنوانا عريضا ثم يعيد شرائط وجوب الطهارة للإسلام. أما هذا اللي بين قوسين بيساوي لبسين، لأن شرائط الوجوب الإسلام والتكليف ليكون مسلم حتى نخاطبه بفروع الشريعة، أما إذا لم يكن مسلما فنخاطبه بالإسلام أولا، وإن كان هو فيما بينه وبين الله عز وجل محاسبا على الفروع، على يعني الخلاف في هذه المسألة تذكر في أحيانا في كتب العقيدة وأحيانا في غيرها، في يعني الموسعات من كتب الفقه، فهل يخاطب الكافر بفروع الشريعة بينه وبين الله عز وجل أم لا يخاطب؟ يعني هل يعاقب يوم القيامة عقوبة غير عقوبة الكفر على ترك الصلاة وعلى منع الزكاة؟ الآيات تدل على ذلك، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا منع الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فنحن لا نخاطبه بالفروع حتى يسلم، وإنما نخاطبه قبل ذلك بالإسلام. والتكليف يعني من بلوغ وعقل وقدرة استعمال المطهر، يعني القدرة على استعمال المطهر، كلمة المطهر عامة، نعم، تشمل الماء وتشمل التراب الصعيد، تراب وغيره يعني. ووجود الحدث، إذن هو الآن يتكلم عن أي طهارة؟ لا، الحدثين، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، يعني الأصغر والأكبر عموما، لكن هو يعني الآن سيتكلم عن الوضوء، لكن هو نعم يعني لو كان محدثا حدثا أكبر، نعم، واجتمعت فيه هذه الشرائط يجب عليه أم لا يجب؟ وجدت هذه الشرائط وجب عليه أن يتطهر، تمام، فهي عامة، لكن هو الآن يذكرها في مقدمة الكلام عن الوضوء، لكن يعني كلمة وجود الحدث ممكن أنه نعممها وممكن أنه نخصصها، إذا أردنا نجعلها في الوضوء يمكن، إذا أطلق الحدث فهو يعني على الغالب يستعمل حدث الأصغر، نعم، وإذا أردنا أن نعممها والوجود الحدث، وجود الحدث الأكبر مع بقية هذه الشرائط يجب الغسل، وجود الحدث الأصغر مع بقية الشرائط يجب الوضوء، طبعا عند وجود الماء، وإلا فالتيمم فيهما. إذن هي شرط أيضا لوجوب التيمم، ما هي؟ لكن يضاف إليها يعني فقدان الماء أو نعم بدل قدرة استعمال المطهر. طيب الإسلام والتكليف وقدرة استعمال المطهر ووجود الحدث وفقد المنافي من حيض ونفاس، هذا شرط للوجوب وشرط للصحة، فقد المنافي وضيق الوقت، وهذا في الحقيقة ضيق الوقت ما هو شرط لأصل الوجوب، وإنما هو شرط للوجوب المضيق، يعني إذا لم يضيق الوقت فالطهارة واجبة بالشروط السابقة، واجبة بالشروط السابقة لكن وجوبا موسعا، فإذا اجتمع إلى هذه الشرائط ضيق الوقت صار الوجوب مضيقا. وشرائط صحتها تعميم المحل للمطهر وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث، الآن نعم نتكلم عن فقد المنافي من حيض ونفاس وأضاف إليها الحدث، يعني ما يكون في حال سيلان الحدث. طبعا المعذور له أحكام خاصة، يعني هو يتوضأ والدم يسيل منه، هذا لا يصح وضوءه. فقد المنافي من الحيض والنفاس هذا شرط للوجوب وشرط للصحة، أما فقد الحدث شو المراد منه؟ هناك قال وجود الحدث وهنا قال فقد الحدث، كيف تجب عليه والحدث موجود؟ يعني ما ترتب على، يعني المراد هنا بالحدث ليس المعنى وإنما المراد ما يعني تكون عاقبته الحدث، يعني هو في الحقيقة كلمة حدث تطلق على ما يخرج من الإنسان وتطلق على الحكم المترتب على هذا. فوجود الحدث في شروط الوجوب الحدث يعني المعنى الذي يكون بعد خروج الخارج، لأنه إذا واحد مو محدث لا يجب عليه الوضوء. وهنا يشترط عدم الحدث، شو المراد عدم الحدث؟ هنا المراد يعني ما يخرج، المراد هنا ما يخرج فيترتب عليه الحدث. يعني يصير به محدثا. وليس المعنى المترتب على الخروج، تمام؟ يصير في تنافي. يعني هنا يكون رجل أحدث ومشي الحال سواء كان بدم أو بول أو إلى آخره، لكن انقطع ذلك. نعم. الآن شرط الصحة أن يكون نعم في غير حالة سيلان أو خروج لما ينقض الوضوء. في حق غير المعذور به، في حق المعذور لا يظهر الحكم لأنه في له يعني رخصة. طبعا تعميم المحل بالمطهر هذه الأولى، وذكر الثاني فقد المنافي شرطان للصحة. في بعض الكتب يذكرها ثلاثة، يقول زوال ما يمنع وصول الماء مثل شمع وشحم ونحو ذلك، وهذه داخلة هنا تحت كلمة تعميم المحل بالمطهر، لأنه تعميم المحل بالمطهر لا يمكن إلا بزوال ما يمنع. لو كان في يعني ذرة على جسمه بمقدار رأس الإبرة، مغرز إبرة ما وصله الماء بسبب وجود مثلا طلاء دهان أو شحم أو إلى آخره، فلا يصح وضوءه. وصفتها فرض للصلاة. لا بده يغسل تمه في نجاسة صار. الذي ينقض ما يخرج وليس الدخول. كل النواقض تتعلق بخروج شيء ما عدا القهقه، فإنه فيها معنى العقوبة والتأنيب يعني على غير القياس. طبعا لا تتصور مسألة القهقه هنا في مسألة هون في الوضوء، لأن هي القهقه إنما تنقض في الصلاة. نعم. وصفتها صفة الطهارة فرض للصلاة وواجب للطواف. الصلاة لا تصح إلا بدونها لأنها فرض. فرض من أي من قبيل شو؟ الشرط أم الركن؟ الشرط. وواجب للطواف، إذن عدمها لا يفسد. القاعدة عندنا الطواف لا يفسده شيء، بمجرد أنه طاف حول الكعبة 4 أشواط بنية الطواف، وكان في وقت طواف من الأطوفة، فقد حصل الطواف. يعني شو بنية الطواف؟ يعني مو أنه عم يدور على شخص كان وغاب، يعني هو نعم لم يرد الطواف وإنما أراد البحث عن شخص مثلا، هذا لا يعد طوافا. إذن واجب للطواف. قيل ومس المصحف، قيل طيب شو القول المقابل له؟ الفرضية صح؟ قيل على الوجوب. نعم قصده قيل على الوجوب، قيل واجب وقيل فرض، لكن هنا الفرق بين الفرض والواجب هنا زيادة الإثم، لأنه ما في شيء اسمه معنى هنا الصحة وعدم الصحة، الجزاء وعدم الجزاء، فالفرق بينهما زيادة الإثم فقط، بخلافه في الطواف أن الطواف يعني لا بد أن نحكم بأنه صح أم لم يصح، أجزأ أم لم يجزأ، أما هنا لا يتصور هذا في مس المصحف، هل نقول صح مسه للمصحف أم لم يصح؟ لا، وإنما نعم الإثم. إذا قلنا فرض فالإثم أشد منه في يعني فيما لو قلنا إنه واجب. وسنة للنوم يعني للنوم على طهارة، واحد يقول انه انسان يعني اذا نام ينتقض وضوءه، لذلك يعني قد لا تظهر الفائده في النوم على طهاره، ولكن المعنى في النوم على طهاره الانسان يعني لو تفكر في اصل الناقد في النوم شو هو، ليس النوم وانما ما لا يخلو عنه النائم، لو ان الانسان خفف نفسه وتوضا ونام، مجرد إغماض عينيه في الحقيقة فيما بينه وبين الله عز وجل ما نقض وضوءه، ولذلك تبقى أنوار الوضوء وخيراته وبركاته له ما دام على ذلك، هذا شيء. والشيء الثاني أنه فعل ما يستطيعه، يعني حتى لو فرضنا خرج منه شيء هو يعني فعل ما يستطيعه قبل النوم. ومندوب بعد كذب وغيبة، مو الكذب مندوب، يعني إذا واحد تورط وكذب فيندب له أن يتوضأ وأن يصلي أيضا، يصلي للتوبة. وغيبة وقهقهة يعني أي معصية من المعاصي، وشعر قبيح يعني الذي يكون فيه هجاء من لا يجوز هجاؤه، أو سب أو شتم أو غزل مثلا مقذع، يعني فيه شيء من التجاوز. والمداومة على الوضوء يعني يندب للمداومة على الوضوء، يندب الوضوء ليبقى مداوما عليه. يمكن أن نقول نعم، يعني هو لو قال للمداومة كان أولى، هو قال مندوب بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر والمداومة، يعني بعد المداومة صفي صح؟ العبارة طبعا المعنى ظاهر شو قصد، لكن أن العبارة بحذافيرها لو إنسان راد ينظر للعبارة المداومة على شو بده يعطفها، إذا بده يجعلها مرتبطة بقوله مندوب بعد كذب والمداومة ما تزبط معه، نعم ما تعطف على مندوب، في عندنا حرف عطف لو قال وللمداومة لكان يعني أظهر وأبعد عن الإيهام. والخروج من خلاف العلماء كما في مس المرأة الأجنبية أو مس الذكر، وآلتها وركنها غسل ومسح وزوال نجس، يعني غسل ومسح في الحدث وزوال نجس في الخبث. ويمكن أن نجعلها جميعا في الحدث إذا كان الحدث على أعضاء الوضوء، أو في إذا ناخذها بمعنى الحدث الأكبر إذا كان فيه على الجسم نجاسة. لما أنا بتكلم عن الطهارة بشكل عام، فركن الوضوء غسل ومسح، وإذا ركن إزالة النجاسة يعني في الخبث، الركن يعني الواجب حتى أو الفرض حتى تتحقق الطهارة زوال النجس بالغسل، يعني يغسلها حتى يزول النجس. لو نعم كان على أعضائه على أعضاء الطهارة في الوضوء مثلا أو على البدن في الغسل كان في نجاسة، فزوال هذه النجاسة شرط لصحة الوضوء أو الغسل. لكن يا ترى هل نستطيع أن نجعل هذا من أركان الوضوء؟ يعني تعداد من أركان هو في الحقيقة شرط، يعني شرط لصحة الغسل. لو غسل ولا تزال النجاسة موجودة ما بيكون تحقق الغسل المطلوب، وإلا فالأركان الأركان خلاص يعني. لكن يعني كما قلنا لما بيتكلم شرائط وجوب الطهارة، نعم ممكن أنه نحن نعمم الكلام فيما هو أعم من الوضوء. لأنه ما بنحسن نقول زوال النجس ركن، يعني بالمعنى إذا نتكلم نأخذ الأمر نحن على ظاهره ونحدد الكلام في الوضوء مثلا، ما نحسن نقول من ركن الوضوء أو من أركان الوضوء زوال النجس، وإنما نقول ركن الوضوء غسل الأعضاء غسل ومسح الرأس، وهذا الغسل نعم له شرط، يعني لا يتحقق هذا الغسل إلا بزوال ما ينافيه، وما قلنا زوال مثلا الشمع والشحم كذا، كذلك من جملته زوال النجاسة. وآلتها ماء وتراب ودلك وزكاة. لاحظ كيف بيتكلم عن الطهارة بشكل عام. إذن آلتها ماء وتراب، يعني ماء في الوضوء والغسل وتراب في التيمم عن الوضوء أو عن الغسل، ودلك في الخف ونحوه إذا لم يكن له فروض في أسفله ومحزز يعني أملس، مثل واحد لابس خوف مثلا أو لابس الكندرة اللي يكون نعلها يعني ملس ما في مو يعني محززة، فلا تتخللها أجزاء النجاسة، فهذه تطهر بالدلك. نعم. وزكاة، الزكاة تطهر بالنسبة الزكاة الشرعية تطهر، شو تطهر؟ الأكل. ها؟ هلا بالنسبة للمأكول، نحن الذكاء إما أن تكون للمأكول أو لغير المأكول. فالذكاء في المأكول تطهر الجلد واللحم في الاتفاق، وفي غير المأكول تطهر الجلد، وقيل تطهر اللحم. لكن يعني تطهير غير الأكل، طهارة غير حل الأكل. هلا الاضطراب شو رأيك؟ الحجار شو طاهرين ونجسين؟ بجوز أحد يأكل الحجار، بجوز يأكل الاضطراب؟ ما بجوز، مو كل شغلة طاهرة بيأكلها. يعني لا، ما عم بحكي عن النظافة، بحكي الطهارة غير الأكل، غير حل الأكل. مو كل شيء طاهر بيتاكل. هاي الشنطة طاهرة باكلها أنا يعني؟ ما بتتاكل، تمام؟ فنحن عم نقول إنه يطهر الجلد باتفاق، وقيل اللحم. ما أحد قال إنه غير المأكول بالذبح بيصير بيتاكل، لا، لكن هناك من قال إنه يصير طاهرا. لو إنه مثلا قام شفه من حطه بجيبته وبعدين صلى، شو الحكم؟ هل هذا نجس أم طاهر؟ وفي قولين في خلاف، وغيرها كما يأتي ذكرها في المطهرات. هي يعني أوصلها إلى 32 المطهرات. يقول في الصحيفة 53 تجي معنا. عند قوله الحصيرة هي 51، ما هي؟ أول البحث الصحيح 50، ويظهر محل النجاسة غير المرئية. بعدين وبتثليث جفاف في رقيق يتلف بالعصر. بعدين قال ويظهر خف ونحوه تنجس بذي جرم ولو رطبا، نعم، أو خمرا أو بولا فاستجسدا بالتراب. يعني إذا كان هو ما له جرم لكن دلكه بالتراب، فالتراب اختلط بالبول مثلا أو الدم مثلا الخمر، فدلكه أو حكه أو حته. طيب، ويظهر صقيل لا مسام له كمرآة وغفر وعظم وزجاج ونحو زبدية وصيني ومالقي وخشج صلب صقيل كالخرائطي، مثل الفورميكا مثلا، أو الإشر مثلا اللي يكون يعني صقيل، وصفائح فضة أو نحاس ونحوه غير منقوشة بمسح يزول به أثر النجاسة ولو غير ذات جرم. بيدخل تحت من هاي مثلا البداية تبع الخلاء، لو كان وجد مثلا أثر نجاسة فمسحها بشكل جيد حتى ما بقي شيء. هي مو ملسة هاي بعد، يعني الغالب تكون ملسة يعني. والظاهر إنه مثل حكايتها هاي. لا أنا ما عبلك أغسلها أو لا تغسلها، تطهر ولا ما تطهر؟ إذا كانت ملسة مثل هاي الأشياء اللي ذكرها تطهر. أحيانا تكون نعومتها أشد من مثلا بعض الأشياء اللي ذكرها. المهم أنه ما تتشرب النجاسة، هي لا تتشرب النجاسة، هذا شيء. والشيء الثاني ملسة، نعم، ثقيلة بحيث لو مسحتها لا يبقى أثر للنجاسة، فبعد ذلك يحكم لما مسحتها حكم بطهارتها. إذا حكم بطهارتها خلاص يعني ما عاد في، يعني لو أصاب مثلا شيء من الماء بعد ذلك أنا ما أقول لك تغسلها ولا تغسلها، لكن نقول هذا الكلام لدفع الوسواس، تمسي في وسواس. وتطهر أرضا بجفافها وذهاب أثرها بصلاة لا لتيمم. يعني أرض مثلا سقيت بماء نجس فجفت وذهب أثر النجاسة، ما بقي شيء من هذا، تطهر، يجوز الصلاة عليها. أما التيمم لا يجوز، إلا إذا كان يعني مثلا نزل عليها ماء مطر كثير مثلا حتى المطر هذا عم ينزل هي أن يغسلها وتتشربه إلى أسفلها، فحين إذا يصح الثاني ممكن، لكن لو كان أثر النجاسة حتى الصلاة عليها ما بجوز. ولا يمتنع سقي المزروعات بالماء النجس، هو حرام. هذيك مرة أحد الخطباء صار يلومون، كانت المي قليلة بالغوطة، صارت يعني صار في جفاف السنين الأخيرة، قلت الماء وجفت الأنهار لذنوبنا، استغفر الله نتوب إليه. فالناس صارت يعني تلجأ إلى هذا، صار يسقون يعني ربما بالماء النجس. فبعض الخطباء صار يعنف الناس ويقول لهم ما بيجوز هذا الأمر. نص الفقهاء على جواز ذلك. إذا بده ينصحهم هو من باب أبواب أخرى، معلش هو اللي يسمع النصيحة، لكن أنه يمنع شيء بدون حجة ليس له ذلك. هذا كله كلام استطراد، نحن انتقلنا عن المكان الذي نحن فيه بس مشان الفائدة نستعجلها. نعم. هي الحالة بتاكل نجاسة بدون ما حد يطعميها، ما يكون أجزاء آدمي مثلا. الدواجن هي لحالة تأكل نجاسات، فإذا يعني صارت هذه الأشياء يعني إذا ثبت فيها الضرر، ضرر للناس، فيحرم ذلك للضرر، الضرار بالناس يحرم إذا ثبت هذا. وتطهر أرض بجفافها، ثم قال وتطهر نجاسة استحالت عينها، كأن صارت ملحا أو احترقت في النار فصارت رمادا، أو الخنزير صار صابونا، يعني حتى لو كان نجس العين، ولو كان الزيت نجسا، أو العذرة صارت حمأة بالبئر، صارت طينا أسود يعني، فيطهر أيضا. ويطهر محل المني الخالص الجاف بفركه عن الثوب والبدن، المني الخالص يعني من المزي والبول، إن طهر رأس حشفة يعني ممكن أنه عن البدن أيضا إذا كان ما في أشياء أخرى، كأن كان مستنجيا بالماء، أو انتشر المني فقط على رأس الحشفة وجاوز الثقبة إلى آخره. يعني سيأتي معنا تفصيل هذه الأشياء، لكن أنا نقرأ على سبيل العموم استطرادا. ويطهر ما دبغ ولو بشمس أو تراب، وكان يحتملها إلا جلد الخنزير الآدمي. وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه. في طهارة اللحم خلاف كما قلنا، لكن هو يقتصر على قول واحد، ما يذكر خلافات أبدا، يقتصر على المعتمد إلى آخر ما قال. الصحيفة تكون 52 و 51. ثم قال أركان الوضوء أربعة. غسل الوجه مرة، وهو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا. واضح هذا؟ شو هي الشحمة؟ معلق القرط، القرطش هو حلا. حلا لا ما حلا حط الزق أول مرة وين؟ لا لفوق شوي يعني بعد شوي لا قرب شوي الوجه هذا ما يواجه به. نعم. وغسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين ومسح ربع الرأس مرة فوق الأذنين. أما ما تحت الأذنين شو هذا؟ هذا لا يعد من الرأس، لا يجزئ فيه المسح ولا الحلق في التحلل. لو بدأ التحلل منه بيكون جناية، لو بدأ بالنقرة التي على الرقبة بدأ من هون حلق هيك بيكون عم يجني جناية. فإذا حلقها نعم هذه النقرة عليه دم إذا بدأ فيها، أو بدأ بلحيته مثلا حلق لحيته ثم حلق شعره يكون عم يرتكب منهيين. النهي منهي الأول إنه هو مو متحلل يزيل الشعر، والنهي الثاني حلق اللحية نفسه. إذا مسح ربع الرأس مرة هذا الفرض، وإكمال الرأس كله هذا سنة، وتثليث المسح شو حكمه؟ إذا كان بماء جديد مكروه، وإن لم يكن بماء جديد فلا كراهة. يعني بس يمر يده ثلاثة من غير ماء جديد هذا لا يكره. وغسل ظاهر جميع اللحية الكثة التي لا ترى بشرتها. نعم. هو يقول أركان الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين والرجلين، اعتبرون شيء واحد لأن هذلون اثنين، هلا صاروا شو؟ صاروا ثلاثة. ومسح ربع الرأس أربعة، انتهى. هلا وغسله هذا مبتدأ، تمام؟ يعني كلمة وغسله مبتدأ، بيجي خبرها بعد شوي. فرض عملي هذا خبر. بعد السطر الثاني السطر اللي بعده شو قال؟ فرض عملي هذا هو الخبر. وغسل ظاهر جميع اللحية الكثة التي لا ترى بشرتها سوى المسترسل عن دائرة الوجه فرض عملي. دائرة الوجه هذه، ما كان في داخل الدائرة وكانت اللحية كثيفة فيجب غسل ظاهره ويسقط غسل ما تحته، وإن كانت خفيفة فيجب غسل ما تحته أيضا، يعني إذا كانت ترى بشرتها. إذا فرض عملي، شو يعني عملي؟ يعني خرج عن الاعتقادي، وبدك تضيف شغلة ثانية لأنه كلمة خرج عن الاعتقادي الفاتحة كمان في الصلاة فرض عملي خرج عن الاعتقادي. تضيف شغلة ثانية شو هي؟ إنه تفوت الصحة بفوته، تمام؟ يعني ليس قطعيا ولكن تفوت الصحة بفوته. قلنا بيعبروا عنه بمصطلح شو هو؟ تذكرينه؟ اللازم أو يلزم، ويلزم غسله كذا. كلمة يلزم أو لازم أقوى من الواجب، حتى بالتجويد لما بيقولوا اللازم اللازم هو أقوى من الواجب. طيب أخوة المدود لازم عارض فذو انفصال فبدل المستسر عن دائرة الوجه من باب السنية صار يعني. سنة نعم، لكن هل عم الكلام عن الفرائض؟ كبشرة الخفيفة التي ترى بشرتها، أيضا هذا فرض عملي. تفوت الصحة بفوته، لكن لو لم يعتقد فرضيته هم نقول هذا مثل الذي ينكر فرضية مسح الرأس مثلا أو فرضية غسل الوجه، يعني مثلا غسل المرفقين نفسهم ما قال مع المرفقين، هذا لا يكفر بإنكاره، تركه أكيد بس بإنكاره، لأنه هذا مختلف فيه، هل تدخل الغاية في المغية أم لا تدخل، في خلاف. مثل حكايته كمان مسح ربع الرأس، يعني كون المقدار في المسح ربع الرأس، أصل المسح هذا فرض علمي عملي، لكن كون المقدار هو الربع، شو هذا؟ لو واحد ما اعتقده، المذاهب الثلاثة غيرهم ما بيعتقدوا أنه الواجب مسح ربع الرأس، منهم من يعتقد ما دونه ومنهم من يعتقد ما فوقه. ومثل ذلك الشارب والحاجب والعنفقة، كلها يعني يجب غسل ظاهرها إن كانت كثيفة وباطنها إن كانت خفيفة. عنفقة هي الله يضع شيخنا الشيخ خاشم، مرة كنا عند أخينا أبي عدنان الحمصي، حدا بيعرفه أبو عدنان الحمصي؟ تعرفه؟ رجل أهل الفضل ما شاء الله. كان داعي سيدنا الشيخ هاشم مذوب الشيخ محمد شقير، سيدنا الشيخ هاشم له ثقة الشيخ محمد بعلمه ما شاء الله وحق له ذلك، فسيدنا الشيخ هاشم ما شاء الله يعني متمسك بالسنن كلها ما شاء الله الجليلة والدقيقة، وكل سنن النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جليلة، فمن جملة ذلك اللحية، إطلاق اللحية عند الشافعي الإعفاء، لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها، ما يأخذ من طولها ولا من عرضها، فبتركها مثل ما هي. نعم. غير ذكر القبضة يعني غير الشافعي، ما عند الشافعي الإعفاء. فالشيخ عم يسأل الشيخ محمد شقير الشيخ هاشم، عم يسأله إنه العنفقة من اللحية أم ليست من اللحية في الحكم، لأنه طالت شوي عم تضايقه الشيخ، كانت إذا كانت من اللحية ما يأخذ منها ولو ضايقته، وإذا لم تكن من اللحية فيأخذ منها. الشيخ محمد يعني أجابه لسيدي إن شاء الله ما في حرج، هيك سبحان الله، لكن حرصه الشديد يعني على متابعة السنة عجيب. لا أكيد من الذقن، من هناك من أسفل الذقن، سبحان الله، يعني ما تنقبض هيك، جرب قبض تنقبض معك قبضة ثم فوق الذقن، يمسك الدقن، هي إذا تمسك أي مكان من العظم ما بتتسكر معك إيدك، ما بتتسكر إلا تعمل هيك صح، هيك بس بدك تقصهم تحت مو فوق. لا قصة تانية إنه تهذيب اللحية وكذا ما في حرج إن شاء الله. هل عند غير الشافعية سنة القبضة، سنة القبضة، شيخنا كانت لحية قبضة، صار في تهذيبها الحنجرة بسموها والتحديد وغير ذلك، هي قصة تانية، يعني ما في حرج إن شاء الله في ذلك، ما لم يعني يشبه المخنثين في ذلك، تصير شغلات موضة وكذا بيدخل بقى في المحذور. الأصل هذه يعني اللحية الخفيفة ما بتؤدي السنة الأصل، يعني لأن أكثر الناس مثلا عليها لا تؤدي السنة، لكن فيها يعني إن شاء الله دفع للإثم، وإن شاء الله ربي يجر على النية، يعني في العرف صارت كأنه هي متابعة للسنة. أما قديما كانت يعني ربما مستهجنة بين أهل الدين. دائما العابدين قال لها فعل مخنثة المغاربة اللي بسبب لحيته هكذا اللحى الخفيف يعني. أما في زماننا هي شعار لأهل الدين إن شاء الله يعني، نسأل الله أن يجره على ذلك. لكن ما نحسن نقول هو فعل السنة، لأن السنة هي فعل واحد يعني، والسنة أنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يطيب لحيته، لكن هل كان يأخذ منها أو لا يأخذ منها اختلف في ذلك، لكن هي لحية النبي عليه الصلاة والسلام مهذبة خلقة يعني. أما في بعض الناس مثلا يكون في جانب يطول وجانب يقصر، لا هيك هو يعني إعفاء كامل تارك، فمن هون طويلة ومن هون قصيرة، فما بنكر عليه هو يعني له نيته في ذلك. لكن يعني الظاهر أنه يعني والله تعالى أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتجمل. والشيء الثاني أن القبضة هي سنة عند كثير من الأئمة، بل عند الجمهور يعني، وكان عبد الله بن عمر يفعله. فعل عبد الله بن عمر دليل على السنة، ليش؟ لأنه هو شديد الاستمساك بالسنة. يقسم على حلقة كاملة، في أقوال في ذلك، في أقوال أنه يعني بعض الفقهاء قال سنة وبعضهم قال واجب إعفاء اللحية، كثير منهم قال واجب. الشيخ محمد الحامد قال مرة أو مرتين هذا من الصغائر، أما أكثر من ذلك بسين الكبائر، لأنه صار إصرار، صار إصرار على اللحية. لكن يعني إنكار المنكر يعني من شرطه أن يكون المنكر متفقا عليه. سأله شو حكم اللحية، قال له ما حجاوبك أنا على اللحية، بس بدي أقول لك شغلة. قال له في عنا بالغابة أحد المخلوقات اللي بالغابة هو ملك الغابة، تعرف شو اسمه؟ قال له إيه بعرفه، هو السوع. قال له هذا السوع فيه ذكر وفي أنثى يعني أسد ولبوة، أنا منه له لحية وأنا منه ما له لحية، أنت اختار شو بدك. تلاقي السكسوكة كمان يعني، هذا ليس سنة بل بدعة يعني، مثله مثل اللي عم يحلق لحيته. قال له واحد قبضة كده، قبضة، قال له قبضة سنة قبضة، قال له قبضة كده يعني، هو القبضة تبعه هيك ثلاث أصابع، هي اسمها قبصة، قبص في اللغة اسمها قبص، عم ياكل هيك اذا اكلت بيده صار قبضه بكل جمع اليد يعني، اما اذا اكل باصابع قوس. فقال له هي قب، قال له قبضه كده، قال له اذا حطيت لك شوال مصاري دولارات قلت لك قبض قبضه، شلون تقبض كده ولا كده؟ نعم. قال كبشرة الخفيفة ومثل ذلك الشارب والحاجب والعنفقة، ولو قال الظفر فغطى رأس الأصبع فمنع وصول الماء إلى ما تحته وجب غسل ما تحته بعد إزالة المانع، يعني بصير الماء لا يصل إليه بسلاسة من ثلاثة يعني، ما بيكون سلس الماء لا يسيل وحده إلى ما تحت، فبدأ يتعهده حتى يصل. كذلك لو انضمت الأصابع نفس الشيء يعني، أحيانا الأصابع بصير والعياذ بالله مرض كروماتيزم أو هيك شيء، بصير الأصابع فوق بعضها هيك، فبدأ يتعهده يبعدها هيك بإصبع حتى يوصل الماء. أما لو كانت هي الأصبعين جلدة وحدة، هاي أصبع وحدة، ما بنقول له روح عمل عملية جراحية مشان تشقون وكذا. بعرف هيك واحد أنا أصبعه واليدين يعني عنده الوسطى والبنصر أصبع واحدة عريضة يعني ملزوقين ببعض خلقة، مو إنه انضمت يعني إنه هي يعني صار في تقارب بيناتها. ولو طال الظفر فغطى رأس الأصبع فمنع وصول الماء إلى ما تحته، وجب غسل ما تحته بعد إزالة المانع، ولا يعاد الوضوء ولا المسح بحلق رأسه ولحيته. توضأ ثم حلق شعره مثلا أو قص أظافره، لا يجب عليه أن يغسل المكان أو يمسح يعيد مسح الرأس، كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقص ظفره وكشط جلده. يعني لو أنه مثلا سقط حاجباه على عينه فهذب ما يعني ما زاد، يعني في أحيان يطول كثيرا، وعادة شعر الحاجب الأصل ما بيطول، وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان، لكن في بعض الشعرات تشذ فتطول، فلو أنه مثلا أخذ منها ما في مشكلة بشرط ما يصل إلى قضية النمص. يعني والنمص يكون في الحواجب في الحاجبين، ظاهر أن النمص الوارد في الحاجب وليس مثلا في الخد، هذا ما اسمه نمص. هو الأصل أن لا يأخذ من يعني شعر الوجنتين، الأصل ما يأخذ من شعر الوجنتين، لكن لو أخذ يعني يرجى أنه ما يكون في حرج في ذلك، يعني نرجو الله أن لا يكون بأس، لكن ما هو أصل السنة. لكن الأخذ بأي طريقة من الطرائق يعني ما بيختلف حكمه، يعني سواء أخذه مثلا بالحلق أم بغير ذلك، يعني الظاهر أنه نفسه هو، ما بعرف الظاهر هذا هذا هذا الظاهر. بعض الناس يعني ينكر بشدة أنه الأمر يعني أنه هذا يعد نمصا، لكن الظاهر أنه هذا ليس بنمص، النمص في الحاجبين يكون، يعني هو ما أخذ كل شعر وجهه، لكن مثلا في شعرات على مثلا خده على وجنتيه، فهو يبدأ إيمة إن آمى بالشفرة ولا آمى ولا مثلا آمى بالمكنة ولا آمى مثلا بالمنقاش، تعرف المنقاش من القط يعني. الظاهر إن من ناحية الحكم إنه يعني ما بيختلف الأمر، الله أعلم، هذا يعني ما أظنه أنا، هذا ما يعني اللي بعرفه أنا، ربما البعض يعني صار يعني ينكر فيها إنكار شديد. إذا واحد وجد نص غير ذلك يجيبه. بالنسبة للمرأة إذا كان يعني حاجبها غليظين ففعلت هذا تزينا للزوج، بمعنى هذبته حتى يعني تزول الوحشة، فما لا بأس في ذلك، لكن ما تزيله كله أو ترققه بشكل يعني دقيق جدا، بعضهم هلأ بيزيله بعدين بيرسموا رسم صاروا بيزيل الحاجب كله، فهذا لا يجوز. أما مجرد التهذيب مثلا من أجل أن لا ينفر منها الزوج فهذا يعني فيه عون على العفاف. ما يعد التجذيب هذا ما يعد زينة للشعر مثلا؟ هي بالشعر بتغطي وجهها، لازم تغطي وجهها. عم نحكي على وحدة بتخاف الله، عم تسأل شعر الحواجب غليظة، يعني شفتها بتخوف، في نفرة للزوج ينفر منها، فلو أنه أخذ منها شيئا، وهذا الشيء يعني كان شيخنا شيخ عبد الرزاق يقوله، أنا شيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، بالنسبة لقضية الحاجبين. وبالنسبة لقضية يعني الأخذ من شعر الوجه، هاي المسألة يعني صار فيها نقاش يعني، لكن ما أحد أتى بنص يعني شافي، لكن هو النص أنه إزالة شعر الوجنتين هذا لإزالة هو الأصل خلاف السنة، لكن نعم بعد ذلك إزالته بأي وسيلة ما بيختلف يعني ما بتختلف عن غيره والله أعلم. إذا واحد يعني تورع عن هذا حسن شيء حسن لكن لما أنا بدي أقول مثلا حلال وحرام لازم يكون في عندي يعني برهان في ذلك نص. يا ريت إنه واحد هيك يبحث يعني حتى في كتب المذاهب الأخرى إلى إنه مثلا إنه شو الحكم مثلا إنه هل ذكر أحد من القراء إنه الأخذ من شعر الوجه يعد نمصا؟ في أحد الفقهاء دكتور حسين اسمه الشيخ حسين العلي من الحسكة أظن أو من دير الزور عالم كبير هو في الكويت فقيه فألف كتاب أظن اسمه خصال الفطرة أظن كيف حاولت أحصل عليه ما استطعت يعني كأنه حقق فيه يعني عدد من المسائل إذا حدا استطاع يحصل عليه سواء كان نسخة ورقية مشترية أو الكترونية ممكن إن واحد يستفيد منه. دكتور شيخ حسين علي كبير في السن يعني. الشيخ حسين علي أستاذ ولا الشيخ ياسر قضماني الشيخ ياسر قضماني الله يحفظه قرأ عليه فضل المدة جاء إلى الشام هو فحضر بعض مجالس الشيخ سيدنا الشيخ ياسر فقدمه الشيخ ما شاء الله باسمه ولقبه متمكن جدا من الفقه الشافعي ما شاء الله درسوا هنا عند الشيوخ في الجزيرة هو أحد أساتذتنا اسمه الشيخ عبد الرحمن عبد الله فدرس عند بعض العلماء علوم تمكنوا ما شاء الله علوم الآلة ونحو الفقه الشافعي ونحو المنطق والوضع وغير ذلك من علوم بعد ذلك جاءوا إلى المعهد فالشيخ أظن أن هن كانوا متمكنين يعني الشيخ قال لهم بكون ترجعوا للصف الرابع يمكن يعني ما حيبلش لهم الأول لكن سجلهم صف رابع أو خامس يعني بيدرسوا سنتين أو ثلاثة فالشيخ أستاذنا الشيخ عبد الرحمن عبد الله رضي بذلك الشيخ حسين ما رضي قال لأ أنا أعملوا لي فحص إذا كان أصلح للسادس ليش أرجع للرابع مثلا فما رضي شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الله رضي بذلك هو انا سمعت من الشيخ حسين يعني. الله يحفظه فراح كمل درس يعني وكمل بالجامعات واخذ دكتوراه الشيخ عبد الرحمن بقي في المعهد وتخرج في المعهد ودرس فيه مده طويله كان يدرس علوم يعني اللي فيها صعوبه البلاغه والصرف والنحو المواد يعني اللي فيها جفاف الله يحفظه بعد ذلك انتقل إلى الحسكة حطوا مدير أوقاف بعدين اعتذر سبحان الله الفترات الأخيرة استقال مرة واحد إجانا من الحسكة يتذكر قلت له تعرف الشيخ عبد الرحمن عبد الله قال إيه بعرفه قال لي والله الشيخ عبد الرحمن عبد الله أحيانا لا يجد هو مدير أوقاف ما شاء الله قال لي أحيانا لا يجد ثم يعني نفقة بيته سبحان الله قلت له الحمد لله أنه والحمد لله أنه أخير الله يغنيه من فضله بس يعني الحمد لله على يعني على ما شاء الله العفاف إنه في بالأمة هاي رجال أهل أمانة وأهل صون رضي الله تعالى عنه من فترة شفته اللهم صل على النبي اللي فيها الشيخ خالد كنعان شو اسمه المرج يعني شفته بالمرج وتصلينا الجمعة عند الشيخ خالد كنعان فشفته أستاذنا الشيخ عبد الرحمن جاي يزور ابنه ما شاء الله عالم شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال عنه هذا من العلماء ما شيخنا ما بيقولك هيك يعني هلا ما شاء الله الألقاب توزع مجانا تكال كينا شو اللي جابنا؟ كتاب إيصال الفطر اسمه. ثم قال: وسننه البداية بنية طاعة. شو رأيكم نوقف عند السنن عشان نلحق نقرأ بصدور الذهب؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.